الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في مسائل باب الأذان، وآخر ما تكلمنا فيه حيث قلت: وأما سائر الشروط الأخر فسبب الخلاف فيها هو قياسها على الصلاة، فمن قاسها على الصلاة أوجب تلك الشروط الموجودة في الصلاة، ومن لم يقصها لم يوجب ذلك. قال أبو عمر: هذا ما آخر ما تكلمنا فيه، ووقفنا عند هذه المسألة، أسردت القول في المسألة ولكن أقيمت الصلاة فلم ننتهي من الكلام. قال أبو عمر بن عبد البر: قد روين عن أبي وائل بن حجر قال: حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر. قال: وأبو وائل هو من الصحابة، وقوله سنة يدخل في المسند، هو أولى من القياس، وكأنه مرفوع إلى رسول الله: إلا على طهر. وقال القاضي: وخرج الترمذي عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وذكرت في حينها قول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فهذه تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله حتى في الجنابة. فقوله هنا: لا يؤذن إلا متوضئ، والحديث لم يثبت. ثم قلت: وإن ثبت فلابد أن يكون عندنا الحجة على القول في ذلك. فقوله إلا متوضئ أشكل على بعض الطلبة، لأنها أمر يحتاج، وكأنه محكم وليس فيه إشكال. طبعا المسألة لابد أن تفهم، وبينت ذلك لما تكلمت يوم الجمعة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان في البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، 100 إلا واحدا. فهذا محكم ومبين ومحصور. ولكن ذكرت حديث الإمام أحمد: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فبينت كلام أهل العلم سلفا وخلفا في هذا الحديث، وأنه يبين أن لله سبحانه وتعالى أسماء كثيرة، بل الكثير من أهل العلم من الثقات والأئمة كأبي بكر أبو أبي بكر أبي بكر بن العربي ذكر أن الأسماء 250 وأكثر وأقل. بعيدا عن ذلك، هذا الحديث يبين يصرف هذا إلا واحدا، هذا يدخل في ذلك. وأكثر من هذا الحديث العظيم الذي ذكره، نذكر الحديث الذي يخالفه ابتداء، هذا الحديث الذي رواه الخمسة أصحاب السنن الأربعة ثم الإمام أحمد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث ضعفه الكثير، والبعض حسنه، وله وجه للتحسين. ولكن هذا الحديث صرف عن ظاهره: ولا يمس القرآن إلا طاهر، كان نفس الأمر هنا الذي قال فيه: ولا يؤذن إلا متوضئ، تمام؟ وهنا: ولا يؤذن إلا على طهر. فهذا مصروف وصرف بحديث الصحيحين، هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه لما كان جنبا أبو هريرة رضي الله عنه فرأى النبي في طرقات المدينة مع أصحابه فانخنس وهرب منه، ثم رجع فالنبي لمح ذلك فقال، فسأل أبا هريرة على ما حدث فقال: يا رسول الله، كنت نجسا فخشيت أن أجالسك وأنا نجس، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن لا ينجس، في رواية حيا وميتا. فأخذ ابن حزم وبعض أهل العلم كالشوكاني والصنعاني بما قاله ابن حزم في المحلى أن هذا الحديث عام، ولذلك يجوز أن يمس المصحف حتى النفساء والحائض والجنب والمحدث غير المتوضئ. فالقضية هنا عندما يحدث لك منظومة مفاتيح العلوم كما بينت بفضل سبحانه وتعالى المرة السابقة لما انتهيت من 70 صفحة التي في كتاب الموسوعة الفقهية لابن حزم المحلى شرح المجلى وبيان مخالف فيها الدليل الشرعي، وبينت في 70 صفحة لماذا وما العلة والسبب والشروط في مسألة الراجح من المرجوح، وبينت قواعد أصولية، يعني هم 22 قاعدة ولكن كل قاعدة تشمل تصل إلى 40 قاعدة بين قواعد الأصول الأصولية، وكذلك بعض قواعد الفقه هي التي تبين لك هذا التحديد وكيف ترجح الراجح من المرجوح والقوي من الضعيف. فهذه مسألة في غاية الأهمية، وإنما يكون ذلك عندما تكتمل لك منظومة الدعوة إلى الله على بصيرة ومفاتيح العلوم وجمع شتات أدلة الأحكام التي من خلالها تستطيع أن تبين وتبرهن ما تقول. ونبدأ القسم الخامس، وفيه فيما يقوله السامع للمؤذن. اختلف العلماء فيما يقوله السامع للمؤذن، فذهب قوم إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء، وذهب آخرون إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب فيها في ذلك وسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام كان في البخاري ومسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وهذا عموم، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، والصلاة خير من النوم، وكذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح. وجاء من حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري الأول، ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين وهو مذهب مالك بن أنس. كما قلت أنت تعلم القاعدة الأصولية التي هي عمود الخيمة ثم تفهمها وتعلم دليلها، فإن فهمت لا يحدث تعارض ولله الحمد والمنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلابد أن تتدبر القاعدة. عندنا قاعدة الكلية العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، وهذا لا خلاف فيه إلا ما خالف كابن حزم وكذلك الظاهرية، وابن رشد دائما كان يأخذ بأقوال ابن حزم حتى في مسائل أصول الفقه. تمام؟ فقاعدة الإعمال أولى من الإهمال، وكذلك القاعدة الثانية الله المستعان. هو ده لسه شارينه بحوالي 17-18 ألف وما عادش شهرين وباظ، والله حاجة هم، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله مشكلة. هو القديم شغالين فيه مفيش حاجة، ده ايه ده؟ وانا الاخوة لما راحوا جابوه انا شكيت في الكلام، فبيقول لهم ده ب19 ألف وانا هديكم ب13 ألف. حد بينزل 6 آلاف مرة واحدة؟ مش ممكن، الله المستعان. والله المهم، فهنا حديثان، الاول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا عموم، وحديث في لا حول ولا قوة إلا بالله لا تقول حي على الصلاة وحي على الفلاح، والإعمال أولى من الإهمال، وهذا حديث وهذا حديث. فإذا هناك مهما كانت القاعدة مؤصلة ومحكمة ليس فيها متشابه، قد يحدث عدم تخصيص العام من باب قاعدة أخرى، الإعمال أولى من الإهمال، كما في الأحاديث في أمور كثيرة في الصلاة، سبحان ربي العظيم، ومن من سنن النبي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكذلك في افتتاح الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وكذلك اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتك بين المشرق والمغرب الحديث. فهنا تعممت الوجوه في مسألة واحدة، فهذا لا ينافي حمل العام على الخاص، فلابد من الوعي ولابد من الفهم للأدلة. الأصل حمل العام على الخاص، وهناك عموم ومعه خصوص، وهذا الخصوص لا يعتبر خصوصا. حديث الصحيحين: إذا أدرك أحدكم ركعة من العصر فقد أدرك العصر قبل الغروب يعني، ومن أدرك ركعة من الفجر صلاة الصبح قبل الشروق فقد أدرك الصلاة. تمام، هذا تخصيص. هناك حديث في الصحيحين، وكذلك في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من إذا أدرك أحدكم ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فهذا عموم، فالبعض أخذ التخصيص وجعل هذا في العصر والمغرب والفجر وليس كذلك، مع أن القضية هنا العام يحمل على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. ما فيش حد نساء اطفي اطفي واحد سمعين ها؟ لقيت هنا؟ ما لم يرد دليل يخصصه. تمام؟ فهنا لابد من الفهم، فهناك أدلة. فالمهم جدا، مفاتيح العلوم إنما تؤخذ من قواعد علم أصول الفقه، كما قال أهل العلم: عمود الخيمة وفسطاط الدين. ولكن لابد من الفهم، وما قاله أهل العلم سلفا وخلفا في هذه الأمور حتى لا يختلط عليك الترجيحات. الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة: اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنها عند الفقهاء فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها، والثاني تبطل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. هل بين صلى الله عليه وسلم في صلاته هذا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هل بين صلى الله عليه وسلم للأعرابي كما في الصحيحين هذا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ فالكثير من الأمور الظاهرية على مذهبهم يأخذون اللفظ على ظاهره، وهذا إجماع الصحابة، ولكن هذا الإجماع إنما يصرف لأدلة، ليس هناك صارف إلا بدليل، لابد. طيب، قال: والفرق بينهما. وقال ابن كنان في أصحاب مالك: من أصحاب مالك من تركها عمدا بطلت صلاته، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. القاعدة الكلية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، والحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وصححه المنتقى المجد في المنتقى، وصححه ابن حبان، وكذلك صححه ابن حجر في التلخيص وفي غيره، قال إسناده قوي. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة منهم عمرو بن العاص، وكان قائد السرية، فقال احتلمت في ليلة، هو في سفر وكان في ليلة في غاية الشدة من البرودة، فخاف على نفسه الهلاك فتيمم وصلى بأصحابه الفجر، فلما رجعوا ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال يا عمرو أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال يا رسول الله سمعت قول الله، سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر. فقال النووي في شرح هذا الحديث في نيل الأوطار: هذا إقرار من النبي، والنبي لا يقر على باطل، مجرد السكوت هو إقرار، فإن كان ضحك فهو استبشار، ففي هذه الحالة هذا الأمر، ومن هنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. النبي سئل وهو الذي يبين ويعلم، يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وكل مسائل الشريعة وكل مسائل أصول الفقه إنما كانت في فطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذها الصحابة، فكانت في فطرتهم، وأول من دون علم أصول الفقه الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، إنما دونها وأخذها من أقوالهم وأفعالهم وإجماعاتهم، هو يعني جمعها بما عنده من العلم والفقه واللغة والحديث والقرآن كذلك، ففي هذه الحالة يعني هو موجود يعني عند الصحابة رضي الله عنهم. إذا قال صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي، حتى في مسائل الاستنباط، فالقضية هنا أصل الأمنة إنما تكون في الدين، والدين في مسائل الفتوى والتكلم في دين الله، وهو الذي تنصلح به العباد والبلاد والدنيا والآخرة. وأصحابي أمنة لأمتي، من أهم وأعظم الأمنة أن يتكلموا في دين الله بمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمنة مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فلا ربد، لابد من الفهم والوعي. تمام. قال وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا حديث عظيم، لذلك كتبت كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته هو المحجة، الواجبات في المحجة، المحجة يعني اللي هو خصص، وبينت روايات الحديث، فمهم جدا، لأنه صلوا كما رأيتموني أصلي أخذوه على العموم، لذلك كانت الحنابلة يقولون في الدعاء بين السجدتين رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني، قالوا على الوجوب، أخذوا هذا الوجوب من هذا الحديث، خذوا عني مناسككم، لذلك كتبت هذا الحديث. الكثير من أهل العلم كتبوا صفة صلاة النبي، وهذا معلوم، فكتبت هذا الحديث ليس لبيان صفة صلاة النبي لأنه كتب، فكتبت وقعدته فيه جملة من القواعد الأصولية في بدايتها لأبين هذا الأمر، أن هذا الحديث خصص، وهذا الحديث إنما كان لبيان الواجب والفرض من السنن والمندوبات المستحبات في الصلاة، فأضفت إلى هذا في صفة صلاة النبي ما يكون، فصلوا كما رأيتموني أصلي هو مصروف عن ظاهره بلا خلاف، فصلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي أمر بالإقامة وكذا وكذا وكذا، ولكن طبعا هو على الراجح فرض كفاية، كما بينت، لأن كان إذا غزا مصر أو قرية كان ينظر، إذا كانوا يؤذنون سكت ولم يغزهم، فإن لم يؤذنوا فشاهدوا. ولكن بينت في بداية كلام الأذان والإقامة أنه ليس فرض عين، وصرفت الأحاديث التي موجودة في أنه لا سيما حديث الأعرابي الذي كان في البدو أن النبي أمره أن يؤذن ويقيم لأنه منفرد وليس معه أحد. ومن السنة إن تخلفت عن صلاة الجماعة أو نمت أو ذلك أن تؤذن وأن تقيم الصلاة، ولكن في مسألة الوجوب العيني ليس كذلك. فرض كفاية نعم. نعم. ماذا؟ ماله؟ والله أنا لربما غفلت. نعم صحيح، أحسنت بارك الله فيك، أحسنت. أنا كاتبها في كتابي ونسيت والله العظيم، الله المستعان. أنا أقصد مسألة هنا فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية في مسألة الأذان والإقامة. سأرجع للكتاب كتابي، فأنا فعلا قال فأقم، صحيح صحيح. نعم موجودة. المهم يعني المسألة هنا في مسألة هذه من الشعائر، أنا قلت وهو هنا المسألة في جزئية كما قلت الآن، مسألة المنفرد نفس الأمر، يعني لربما أنا غفلت ولكن المعنى منضبط. فقوله أقم يعني لربما قد توجد على مسألة الانفراد، يعني مسألة الإقامة تكون في الأذان مع الإقامة، وهذا يكون في الصلوات الجماعة، فلربما هذه الأمر إن شاء الله أرجع إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فلو قال له أقم يدخل المسألة في الوجوب بلا شك، يعني لأنه هذا الكتاب كتبته ولو يعني شرحته من سنين ربما غفلت عنه. يعني متى قرأت هذا الحديث؟ ماذا؟ اليوم من كتابي؟ أنت أنزلت الكتاب معي؟ طب تمام تمام صحيح، أنا ذكرتها الآن. قل ماذا تقول؟ وجوب إيه؟ بعد الوضوء؟ لا، ما هي المسألة، ما أنا لم يعني لم أذكر المسألة في هذه، لم أذكرها الآن، يعني المسألة هنا أنت ذكرت شيء لم أكتبه هنا، مش موجود هنا في الكتاب الآن. يعني فمسألة التشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال له تشهد، فين بقى أنه تشهد؟ أنا أعلم أي تشهد تريده بعد الوضوء. النبي أمر المسيء في صلاته بالتشهد الأوسط، أنت لم تذكر المسألة عندك ليس مش مستقيمة، عندما توضأ وذكر له الصلاة ثم ذكر التشهد الأوسط ولم يذكر التشهد الأخير. ففي كتابي هذا بينت أن التشهد الأخير ليس على الوجوب. يبقى أنت المسألة سأرجع إلى الكتاب، لأن المسألة هنا الكتاب من فترة يعني كتبته وشرحته كله، أنت متأكد من هذه المسألة؟ مسألة التشهد، القضية هنا مسألة التشهد. قلت لك التشهد في التشهد الأوسط، رجع إلى الكتاب مرة أخرى، وأنا إن شاء الله الكتاب موجود عندي سأرجعه إن شاء الله. يعني نعم، هي مسألة، ما القضية هنا ليست على الوجوب بهذه الطريقة. ما المسألة، سأرجع إلى كتابي، أنت ربما غفلت عن المعنى في الأمر يعني. لا، هو المسألة هنا ذكرت التشهد في التشهد الأوسط، والتشهد الأخير ليس على الوجوب، مع أن حديث البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال فرض علينا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد، وهذا عموم. فهنا الحديث الذي في صلاته بينت هذه الروايات، والنبي لم يأمره بالتشهد، واخد بالك؟ فمع أن الحديث فرض علينا رسول الله، فجعلت هذه الفرضية من حديث المسيء في صلاته، صرفت الفرض عن الفرضية إلى الاستحباب. لذلك كان هذه المسألة قد يحدث فيها بعض من يسمعه الإشكال. تمام؟ فإن شاء الله نرجع للمسألة دي تاني. طيب، قال وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل، قلت هذا، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب. وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا، إما في جماعة وإما على المنفرد، كما قال هنا ابن رشد، سمعت يا عبد الله، كما قال ابن رشد. فالمسألة التشهد بعد الوضوء مسألة من المستحبات، إن القضية هنا ليس هناك وجوب في مسألة التشهد بعد بعد الوضوء. حتى الأذان نقول هذا أمر، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لو لم تقل تأثم الأمر على الوجوب، ولكن صرف كما بينت في حديث الأعرابي. فهناك بعض الواجبات لها أمور شرعية تصرف، ويكفينا حديث الأعرابي، يكفينا حديث الأعرابي. طيب، وما صفة الإقامة؟ فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما بعد ذلك مرة واحدة، وإلا قوله قد قامت الصلاة. أنا بينت المرة السابقة الأذان والإقامة من كلام الشوكاني في نيل الأوطار، وبينت أن كل هذا موجود وأحاديثه صحيحة بالتثنية أو بالإقامة أو بالإفراد في بعض الألفاظ. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، خبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. تمام؟ طيب، وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث ابن أبي ليلى المتقدم. لذلك في حديث المسيء في صلاته أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته أن يمسك على ركبتيه اليمنى واليسرى، وهذا وجوب، وكذلك فعله وجعله فرض ابن حزم في المحلى. فكل ما قاله النبي للمسيء فهو على الوجوب، إلا مسألة التشهد الذي فيها شك عندي الآن بعد الوضوء إن شاء الله. طيب، وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث ابن أبي ليلى المتقدم، وذلك أن في حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة، يجعلها مرتين كما نفعل كما في الصحيحين. وفي حديث ابن أبي ليلى أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأذن مثنى وأقام مثنى، وهذا صحيح وهذا صحيح. تمام؟ حديث ابن أبي ليلى اللي هو حديث أبي محذورة يبقى حديث أبي محذورة وذكرته مرة سابقة من كلام الشوكاني، أمر بلالا وأمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى، يعني كلها ووجوه أخرى ما دامت موجودة فلا حرج، تمام. ولكن الناس ما هي من السنة إظهار السنن ونشرها، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، من الذي يقوله وهو ثابت؟ فالكل سبحان ربي العظيم، وهذا جل الأمة هكذا، فلابد من تنشيط هذه وتفعيل هذه الآثار والأدلة، لأن الأصل الإعمال، لأن الأصل الإعمال. والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك إن أقمنا فحسن، وقال الشافعي إن أذن وأقمنا فحسن. ما هو دلوقتي هذه الأحاديث، أحاديث المسيء في صلاته، إنما هي للرجل وللمرأة، هذه صفة صلاة النبي. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كما بيّنت لما سألت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين النبي أن غالب الآيات والأحاديث أو الذين أمنوا والرجال وما شابه، وإلى أن نزل قول الله تعالى من سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والحديث النساء شقائق الرجال. فقال هنا والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك إن أقمنا فحسن. ليه الأذان والإقامة؟ ما هو الرجال شقاء النساء شقائق الرجال، ولكن هناك خصوصية، لأن الصلاة في الجماعة لا تلزم المرأة حتى في الجمعة، تمام؟ ولكن يستحب، هناك بعض النساء يصلين جماعة فيقيم ولا حرج، بل قال حسن. وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن، وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة. وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر. قال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة كحديث النساء شقائق الرجال. والخلاف آيل يؤوله وعاقبته، الخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم، وهذا كان يحدث على عهد الصحابة رضي الله عنهم، عن الصحابيات رضي الله عنهن، كنا يقمن الترويح ويصلينا جماعة إمامة ومأمومات. قال والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم. وقيل الأصل أنها في معنى الرجل، النساء شقائق الرجال في كل عبادة، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أو في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل. فهنا نسأل الله السلام والعافية، من سنين والله في أمور يعني تجعل الإنسان يعني لا يدري ما يقول، يعني من 15 سنة أو أكثر أتت امرأة في أمريكا وصلت بالنساء بالرجال والنساء صلاة الجمعة، هي التي كانت الخطيبة، أو والله مش الخطيب، الخطيبة، وصلت بهم الجمعة، فانظر عندما تركع الله أكبر، وعندما تسجد وتظهر أليتيها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال البعض ليس هناك دليل على أنه لا يجوز. إيه ده؟ كما ذكرت من فترة فيديو كده في باكستان، للأسف مش في أمريكا، في باكستان، النساء والرجال يصطففن ويصطفون في أي مكان. شفت منظر، فكان في فرجة في الصف الأول بين رجل لرجل، بل بالعكس بسيط، فراحت تخريته ودخلت هي، والله العظيم يعني في الصف الأول هي. فمش مش ممكن، هناك حدث ليس بتخفيف، هذا تهييف وهدم لدين الإسلام، لا سيما في كل الدول الأوروبية. والذي يتولى كبر هذا الأمر هؤلاء من الإخوان، وجعلوا المسألة في غاية التخفيف ليدخلوا الناس في الإسلام. فسمعت من فرنسيين أن من كان منهم، من كان لوطيا عياذا بالله، يصلي بالناس الجمعة، فتوسعوا في الأمر في غاية عياذا بالله. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابط، فهم يريدون هؤلاء يدخلون الإسلام بما عندهم، وليس عندهم قدرة أن يبينوا مسائل الإنكار ومسائل الحلال والحرام، لأنهم لو قالوا لنفروا منهم. وهذا أمر عظيم جلل، نسأل الله السلام والعافية. لما هذا الهالك يوسف القضاوي كان يقول ليس هناك دليل على أن المرأة لا تأم النساء، ما هذا؟ إيه ده؟ يعني نسأل الله السلام والعافية. وهذا الرجل فقيه وأصولي، فيتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أمور ترفضها الفطر والعقول. ما قال هذا أحد، ولكن يعني في أمريكا مليئة بملايين الإخوان، ما سمعت منهم أحد أنكر هذا. أمر يعني مش ممكن، إلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت في قراءة القرآن، النبي نهى أن يعلي أحدكم صوته على صوت أخيه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأيضا في الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يصلي قيام الليل وعمر يصلي قيام الليل، فمنهم من كان يجهر ومنهم من كان يخفت، وابتغي بين ذلك سبيلا، كما في آخر أواخر سورة أو آخر سورة الإسراء. والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال. فهنا المفروض يراعى هذا حتى في مسائل التكبيرات بعد صلاة العيد، عيد الأضحى، والتكبيرات التي تبدأ من فجر يوم عرفة، ليس بشكل جماعي، وليس كل إنسان يقول بتكبير غير التكبير الآخر، حتى لا نتصف بما يفعله بعض المبتدعة. فالمسألة على هذه الشكلة، يعني مسألة الصوت العالي فيحدث ضررا وأذى، وهذا منهي عنه. عند الأذان أنت بتردد، أنت مثلا في مثلا إن شاء الله نقيم، فالتردد مش كل واحد يعلي صوته، نحن نتأذى هكذا. نعم، هذا السبب يعني. وفي إشكال فيما قلت؟ نعم. يا رجل قلت لك مرارا وتكرارا، قل في نفس الوقت، أنا انتهيت، أنا أعلم الحديث أين، لكن أنت تتكلم وكل فقرة شكل آخر، فعندما أتكلم ووقف معك حديث قل لي في وقتها حتى لا أرجع مرة أخرى. المهم تمام، آخر مرة دي. أيوه. لا لا تسأل لا حرج. أنا بقى يعني أجعل هناك سكتات حتى لو حدث لا حرج. تفضل. نعم نعم نعم طبعا. ما هو هنا قالوا في يوم الجمعة هناك ثلاثة آذان. الأذان الأول الذي كان على الذوراء كما في صحيح البخاري قبيل الجمعة ساعة ساعتين، إن أرادوا أن يطبقوا السنة هذا هو، واخد بالك؟ فهذا الأذان الأول، والأذان الثاني الذي عندما يصعد الإمام المنبر، والأذان الثالث الذي هو الإقامة. فنعم من السنة على عموم هذا أن تقول، لكن هو إذا سمعتم المؤذن فقولوا من الذي يقيم؟ المؤذن. وما الذي يؤذن؟ المؤذن. فهو عموم إن شاء الله يعني. نعم، كما انا قلتها المره السابقه من حديث ابي محذوره، فقال له ان النبي علم ابا محذوره الاذان والاقامه، فقال له بعد ان علمه الاذان والاقامه، فقال له ان كانت صلاه الصبح فزد، الصلاه خير من النوم. والقاعده الكليه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، فإذا تقال هذه الكلمة في الأذان الأول والأذان الثاني من صلاة الفجر. تمام؟ نعم. طيب نعم، أين اللي يقول الشيخ؟ أعلي صوتك. شأن ماذا؟ ماذا؟ من على ماذا؟ في أي حديث لأنس؟ اللي هو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا ماذا تقول؟ نعم والله ما سمعت جيدا، قرب هنا. نعم ماذا تقول؟ أنس. نعم ماله؟ أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هو هذا؟ أي حديث؟ إخوة بتتعب المشايخ، هو نفسه مش عارف فين. ها؟ ما سمعتك بتقول ماذا؟ هذا حديث أنس. ماذا تقول؟ لماذا؟ ماذا؟ يقول ايه؟ انا مش فاهم. الوتر يعني هنا امر بلال ان يشفع الاذان ويفرد الاقامه يوتيرها. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه. الايتار في غير ما هو الا قد قامت الصلاه، تقصد هذا؟ الحمد لله. طب ما انا بينته. لا، ما هو القضية هنا حديث. أنا قلت يا بني، قلت حديثان، حديث أبي معذورة وحديث أنس، فالقضية هنا على التخيير كما قال الإمام أحمد، أنت تقول هذا وتقول ذاك، فالإيتار في حديث، والحديث الثاني صحيح بالشفع بالتثنية، فهذا وليس هناك حمل الأمة على الإيتار فحسب. تقصد هذا؟ ما سمعته قبل ذلك؟ ما هو هناك أحاديث لا يعلمها الناس، فأنا ذكرت حديث الوتر وحديث التثنية في الإقامة، وهذا موجود صحيح وهذا موجود صحيح. تمام؟ نعم. وشيخ هو يقصد بمعنى تاني كالأذان لا كالتكبير في الـ في الـ في الجنائز، ولا ستة خمسة أربعة. ده حاجة تاني تاني. اكتفوا بأربعة تكبيرات. هو يريد يعلم بهذا في إجماع أو لماذا يعني يعملون بهذا وتركوا الباقي والكل صحيح؟ نعم، هذا الحديث قلت حديث زيد بن أرقم النبي، وحديث علي بن أبو طالب، يعني النبي كبر خمسا في الجنازة. فالمسألة ما هو هو هذا القضية هنا، الكثير من الأحاديث لا يعلمها عوام الناس، بل والكثير من طلبة العلم يعني. طيب، ندخل الباب الثاني الثالث في الجملة الثانية في القبلة، في شيء في مسائل الأذان؟ انتهى الأمر؟ طيب، اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أما إذا أبصر البيت فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك. أنت في مكة وقريب من الكعبة وأنت في داخلها، يعني في داخل المسجد. فقال هنا: فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت، ولا خلاف في ذلك. إجماع ولا خلاف وكلمة اتفقوا، كل هذا معناه الإجماع. وأما إذا غابت الكعبة عن الأبصار فاختلفوا في ذلك في موضعين. كل الدنيا هكذا إلا مكة، بل من في المدينة وفي جدة أو في الأماكن التي هي في أرض الله الحرام بعيدة عن لم يروا الكعبة. قال أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ الفرض العين اللي هي عين الكعبة، لابد أن نتجه إلى عين الكعبة مهما كنا في الدنيا، لابد أن يكون المحاذاة هو نفس العين، ويترتب على ذلك الصلاة باطلة لأنه لم يتوجه إلى القبلة. أم الجهة؟ لأن المسألة مختلفة كما سيأتي. والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد؟ أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين. طيب، المسألة الأولى: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أم ليس هناك محذوف أصلا؟ فالأصل عدم الحذف إلا على حسب السياق والفهم، وأن الكلام على حقيقته، والأصل هو الكلام على حقيقته. فمن قدر هنالك محذوفا قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر ذلك محذوفا ومن لم يقدر هنالك محذوفا قال الفرض العين. والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، وهذه قاعدة. وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه نحو البيت. والحديث ثابت: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهذا يدل على الجهة، إن المسألة صعبة كما سيقول. قال: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة يدل على أن الفرض ليس هو العين، أعني إذا لم تكن الكعبة مبصرة. يعني إيه؟ زي مثلا المساجد الطويلة الكبيرة، مثلا مسجد العباسية، مسجد النور في العباسية، صليت فيه أكثر من مرة، يعني صف طويل جدا في الكعبة، كيف يصلون الناس هكذا دائرة؟ مثال آخر: ناس في كثيرة مثلا في جهاد وفي آلاف من الجنود، أتم الصف الأول فالذي يليه، فهذه الآلاف بلا خلاف هي لم تتجه إلى عين القبلة، واخد بالك؟ فإن أخذت صفا من مثلا مسجد العباسية إلى الكعبة تجد المسألة ليس في عين الكعبة، فالقضية هنا لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وعموم البلوى إذا عمت القضية خفت، إذا عمت البلية خفت القضية، إذا عمت البلية خفت القضية، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فكيف يقال لا تجوز الصلاة إلا بعين الكعبة؟ إيه ده؟ صعب جدا. نعم. والمغرب. نعم. لا هو حر يقول اللي يقوله، مسألة مختلف فيها، الحديث ثابت إن شاء الله. قال: والذي أقوله إنه لو كان واجبا قصد العين لكان حرجا كما قلت، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريقة الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك. قضية عموم البلوى، وإذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد؟ ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. وأما المسألة الثانية فهي: هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط؟ حتى يكون إذا قلنا إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة، ومتى قلنا إن فرضه الاجتهاد لم يجب عن أن يعيد إذا تبين له الخطأ وقد كان صلى قبل اجتهاده. أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ عاد أبدا، فهذه مسألة خلافية. فقال: وقال قوم لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد. من الذي يتعمد؟ لن يكون هناك تعمدا. وبه قال أبو حنيفة مالك وأبو حنيفة إلا أن مالكا استحب له الإعادة في الوقت. يعني إيه الإعادة في الوقت؟ لم يخرج الوقت بعد، فإن خرج الوقت لا يعيد. وسبب الاختلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس. الأثر يعني الحديث عن رسول الله، مع الاختلاف أيضا في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت، أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة الوقت، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أنت لو صليت قبل الفجر وأنت تظن أن الفجر أذن، ثم بعد أن انتهيت من الأذان أذن الإمام المؤذن، فلابد أن تعيد. فقال: وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبدا، إلا خلافا شاذا في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي. وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق ثم انكشف له أنه صلىها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته. ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات وقت وهذا ميقات جهة، ودي مسألة مهمة، الفرق بين ميقات الوقت وميقات الجهة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقت معين، لا يجوز قبله ولا بعده إلا في مسألة الجمع بين في السفر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، تمام. وهناك ميقات جهة، والجهة مختلف فيها، الناس في الأماكن التي ليس عندهم بوصلة ويصلون على ما يرونه، سواء كان بمسائل علم النجوم أو ما شابه، الأمور يختلف ويحدث فيها اختلاف واجتهاد. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء في سفر، فخفيت علينا القبلة، فصلى كل واحد منا إلى وجه وعلمنا، كل واحد صلى فجعل هناك علامة ليعلم هل صلى صحيح أم لا. فلما أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى غير القبلة، فسألنا رسوله فقال: مضت صلاتكم. ونزل قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. هنا يذكر في السياق فثم وجه الله، ليس هنا الوجه الذي هو من صفات الله سبحانه وتعالى، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كما قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذه ليست من آيات الصفات. هنا الكعبة كما في آية يوم يكشف عن ساق. نعم، في الحديث البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه فيسجد له المؤمنين والكافرون لا يستطيعون أن يسجدوا. فابن عباس هنا قال يوم يكشف عن ساق، أخذها بلغة العرب عن أمر شديد وكرب عظيم، وهذا صحيح، وذكره ابن تيمية عن ابن عباس ولا خلاف، لأن البعض مثلا يقول كما بينت في كتابي الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، فهذا الحديث لا يدخل في مسائل الاختلاف، لأن حديث في البخاري ومسلم أن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساقه ويسجد له المؤمنون، فالمسألة ليس فيها إشكال إن شاء الله. فهنا أيضا فثم وجه الله. المهم، فهذه نزلت الآية عندما صلوا فثم وجه الله. هنا مسألة المشرق والمغرب إدريس، هنا حتى لو ضعف الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، فهنا فثم وجه الله يعني أينما اتجهت وقد اجتهدت فلم تصب فأنت في حالة عجز وصلاتك صحيحة. نعم. لماذا؟ نعم. نعم. ما هو انظر إلى الآية من بدايتها: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا تصلوا فثم وجه الله، وجه الكعبة، لذلك صرفت عن ظاهرها. ما هي كل من تكلم في تفسير هذه الآية قال هي، وهذه الآية سبب نزولها، وسبب النزول مهم للفهم، لأنهم صلوا من غير اتجاه إلى القبلة فثم وجه الله، وكأنه يعني صلى إلى القبلة. نعم. فمن لم يصحح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، القياس الجلي، هذا ميقات وهذا ميقات، ولكن المسألة هنا ميقات الوقت. نعم، قسنا عليه ميقات الجهة، ولكن لا يكون العكس، لأن ميقات الوقت لا خلاف فيه، أما الجهة فالأمر مختلف، الوقت، تمام. كذلك في الصيام والفطر، ولكن هناك مسائل الضرورة، كما ثبت عن عمر بن الخطاب هو والصحابة أنهم أفطروا في يوم فيه غيم، فبعد الغيم وبعد أن أفطروا ظنوا أن المغرب حان فأفطروا، فبعد فطرهم ظهرت الشمس، فقال عمر بن الخطاب: والله ما تجانفنا لإثم، أي ما تعمدنا أن نفعل هذا. والراجح كما قال ابن تيمية لم يعيد هذا اليوم من الصيام. وكذلك من حديث أسماء هذا ثابت مرفوع إلى النبي في وقت النبي: والله ما تجانفنا لإثم. فبعض الأمور بيتغاضى عنها ويتيسر فيها، والله ما تجانفنا لإثم. نفس الأمر في الصحيحين: من أكل أو شرب صائما نسيا، يعني لا يعيد وليس عليه أن يقضي. هذا الحديث البخاري ومسلم. ففي نفس الأمر في مسألة الغيم الذي يحدث، وكذلك الفجر، يعني أكلت بعد الفجر وأنت لا تدري أن الفجر قد أذن. وعندنا القاعدة: اليقين لا يزول بالشك، واليقين امتداد الفجر إلى أن يظهر ضوء الشمس. فإن حدث معك ذلك وتسحرت بعد الأذان أنت وأولادك، فصلاتك صيامك صحيح. نعم. فهناك أحاديث عظيمة، وهذه الأحاديث تفهم منها ما معنى المقاصد الشرعية. فقال النبي قال: مضت صلاتكم. الأصل التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يسيروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. ففي هذه الحالة تفهم المقاصد الشرعية التي تبين لك ما ينبغي وما يستقيم. فهنا النبي قال: مضت صلاتكم، وهذا يحدث إلى يوم القيامة في الاختلاف في الجهة. والحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا حديث صحيح جدا، البعض ضعفه. ابن حزم في طوال كتابه المحلى في الأجزاء كلها دائما كان يذكر هذا الحديث ويثبته: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وحديث صحيحين: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فكل هذه تبين هذه المقاصد الشرعية. فقال هنا: ولله المشرق والمغرب، فنزلت قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة، وتكون في من صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة، ما فيهاش نسخ يعني. والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. تأتي إلينا قاعدة الأصل إيه؟ عدم النسخ. وكذلك لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فهذه آية تبين ما هو القضاء هنا. والجمهور على أنها منسوخة، فقال تعالى بقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لماذا الجمهور يتشدد ويشدد على الناس؟ إن هذا الدين يسر، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم، هذا هو الأصل، ولكن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فليس من حق الجمهور أن يقول هذا، والأصل عدم النسخ، ولا يقال بالنسخ عند الاحتمال. فكما قال أهل العلم: لا يغرنك قول الجمهور، أو لا يغرنك إجماع الأئمة الأربعة على مسألة، ليس كذلك. الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا بد لطالب العلم أن يتمرس ويباشر المسائل الشرعية ليعلم الراجح من المرجوح. إن شاء الله في كتاب المحلى يوم الجمعة نبين هذه الأمور كلها لنتعلم سويا هذه، لأن المراد من طالب العلم أن يعلم الراجح من المرجوح، هذا هو، هذا الذي، والذي لا يعلم هذا كالريشة في مهب الريح. أصل قال أبو حنيفة، الشافعي، ابن حزم، الأوزاعي، ليس كذلك. المسألة أدلة، العلم معرفة الحق بدليله. قال: فمن لم يصح عنده هذا الأثر قاس ميقات الجهة على ميقات الزمان، ومن ذهب مذهب الأثر لم تبطل صلاته. وفي هذه، في هذا الباب مسألة مشهورة، وهي جواز الصلاة في داخل الكعبة. قال: المسألة الثالثة، الصلاة داخل الكعبة، وقد اختلفوا في ذلك، فمنهم من منعه على الإطلاق، من أمرت أن تتوجه إلى الكعبة فكيف تدخل أنت في الكعبة فتتوجه إلى ماذا؟ هذا المعنى. نعم. قال: ومنهم من أجازه على الإطلاق، منع وإطلاق حاجة غريبة، ومنهم من فرق بين النقل في ذلك والفرض، النفل، ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض، على أساس يعني المسألة النفل سهل، لأنه ما هو كل من قال بقول له دليله، يعني النبي كما في الصحيحين عندما كان يسافر كان يصلي على راحلته، فإذا أتى وقت الصلاة نزل وصلى على الأرض، تمام؟ ففي مسائل النفل الأمر ميسر، ولكن هنا الأمر كما في الأحاديث إن شاء الله المسألة لها عموم، وما كان في الفرض هو في النفل إلا ما كان هناك تخصيص، يعني الصلاة التي تصليها نفلا هي التي تصليها فرضا، إلا في مسألة بعض الأمور القليلة، في مسألة يجوز أن تصلي النفل قاعدا وإن كنت ليس عندك، وإن كان ليس عندك عذر شرعي كمرض أو ما شابه. لذلك قال النبي كما في البخاري وغيره: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم. دي مش عامة لكل الصلاة، هذه انتبه للنوافل فحسب. فقال هنا: ومنهم من فرق بين النفل في ذلك والفرض، وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، والاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل، ما هي الداخل، هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا؟ صحيح. لذلك قال هنا: والاحتمال المتطرق، وعندنا القاعدة إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط به الاستدلال، لو لم يكن هناك أحاديث قلنا صحيح، لا يجوز أن تصلي داخل المسجد الكعبة، لأن هنا الاحتمال المتطرق لمن استقبل أحد حيطانها من داخل، هل يسمى مستقبلا للبيت كما يسمى من استقبله من خارج أم لا؟ وأما الأثر فإنه ورد في ذلك حديثان متعارضان كلاهما ثابت، كما قال أهل العلم ليس هناك تعارض بين دليل ودليل، بين حديث وحديث، بين آية وحديث، وبين حديث وآية، إنما يكون التعارض من المجتهدين باختلاف القريحة والاستنباط والاجتهاد والعلم، وفوق كل ذي علم عليم. فقال: حديثان متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث ابن عباس قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، في أول الكعبة، وقال: هذه القبلة. وهذه حديث في الصحيحين وفي غاية القوة، هذه القبلة، هذا يؤكد أنه لا يجوز الصلاة داخل القبلة، لأنه دخلها وخرج فصلى باتجاه القبلة، في بدايتها هذه القبلة. إن لم يوجد حديث نأخذ بهذا، وعدم معرفة الحديث الثاني في المسألة يهلك الإنسان. حديثان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى إذا نام الرجل على الأرض أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، وفي الصحيحين أن النبي صلى وإحدى رجل وهو نفس الأمر ونائم على الأرض على المسجد وإحدى رجليه الأخرى الأولى على الأخرى. طب هتعمل إيه؟ تاخد بالك؟ لو أخذت حديثا قلت بالنهي، والذي يضع إحدى قدميه على الأخرى تقول له وتزجره وعينك تبرق وتحمر، يا عم اهدى. ليس كذلك، ليس كذلك، من صمت نجا. النبي نهى، إيه العلة؟ ومسألة الحب الاحتباء حتى في صلاة الجمعة، وكان ينهى النبي عن الاحتباء اللي هو يعمل رجليه كده هكذا، يعمل كده هو قاعد. لماذا؟ الصحابة كانوا في غاية الفقر، ما كانوا يرتدون السراويل، فكان الرجل منهم إذا يعني القميص اللي هو الجلبية مثلا، فلو فعل هذا تظهر عورته، بل أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كانت المسجد ليس هناك حائط بين الرجال والنساء، ودي مسألة، ما أنا بقول لك يعني يأخذون بقواعد أصول الفقه ويفسدون في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في مسجد النبي ليس هناك فارق بين صلاة النساء، مصلى النساء ومصلى السيدات، ما فيش حائط كما نفعل الآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال على أفضلية الصف الأول للرجال، أما للنساء العكس. لماذا العلة؟ أن الصحابة كانوا هكذا من غير سراويل، فكانت أواخر الصفوف للنساء بدايتها، عفوا، أواخر للرجال بدايتها للنساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء وكذلك للرجال حتى لا ترى النساء عورات الرجال عندما يهبطن إلى السجود. تمام؟ نفس العلة في الحبل، ونفس العلة في وضع الرجل على الرجل. أذكر هذا لمسألة وجود النساء مع الرجال فيما في الدروس في بعض الأماكن. نعم هذا موجود، ولكن القاعدة عندنا في أصول الفقه، العلم، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأعراف. الذي يحدث من سنين، بعض الدعاة الذين ليسوا على الجادة وليسوا على منهج السنة والجماعة، اسمه عمرو ايه، نسيت اسمه انا، ها، عمرو خالد، والراجل الاخواني الدكتور ده نسيت اسمه برضو، اللي حيطه بيضة جدا كده، وكان في جامعة الدول العربية في الحتة دي في الدقي وما شابه، اسمه مشهور دكتور مش عارف. المهم يعني، ها، كلكم نسيت والله المستعان. طيب المهم يعني، فكانوا يحببون الناس لا سيما الأماكن الغنية يعني إلى الصلاة، ويخشوا يصلوا قيام ليل. لا لا لا، هو ده تاني، ده التاني أشهر منه يعني. المهم يعني ماذا كانوا يفعلون؟ تأتي النساء ما شاء الله بناطيل استريتش وبادي استريتش ومكياج وما شاء الله وعطر وحاجة زي الفل، كأننا في نايت كلاب. فيدخلون المساجد ويخرجون المساجد كما هم، ويجعل لهم خمارات وإزدالات وما شابه، يعني نوع من التيسير ما يقدرش يقول لهم. هم يتدرجون في مسائل الدعوة، لكن القضية مش كده. هناك وجه من الوجوه، لكن الأمر ليس كذلك. الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. البخاري ومسلم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل لليمن، فقال له، حديث صحيحين، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأبي موسى الأشعري أرسله النبي إلى اليمن، ثم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن بعده. فلما حدث، لما ذهب أبو موسى الأشعري، فرجل أسلم وارتد، فقيده أبو موسى الأشعري، فدخل معاذ بن جبل قبل أن ينزل من على جمله، فقال: من هذا؟ ما الأمر؟ فقال: ارتد. قال: لن أنزل حتى يقام عليه الحد. فحدث هذا ونزل. تواخد بالك؟ وذهب إلى اليمن. فانظر القضية، مسألة التدرج نعم موجود وفقه الواقع، ولكن القضية هؤلاء يعني هدموا الدين وجعلوا الأمر بعيدا عن اليسر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وسطا عدلا، وكذلك حديث في البخاري عدلا. وحديث عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فالوسطية كل شيء له طرفان ووسط، طرف بالتيسير والتسهيل، وطرف بالتجديد، والأصل الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا تيسير بدون دليل ولا تجديد بدون دليل، والأصل اليسر. وكذلك جعلناكم أمة وسطا والأصل اليسر، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. تمام. طيب، فقال هنا. والحديث الثاني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن أبي طلحة وبلال بن أبي رباح، فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع رسول الله؟ فقال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلى. هذا في صحيحين. فمن ذهب مذهب الترجيح أو النسخ قال: إما بمنع الصلاة مطلقا إن رجح حديث ابن عباس، وإما بإجازتها مطلقا إن رجح حديث ابن عمر. دائما يقول هذا ابن رشد في كتابه المهم، ولكن غالبا ما يقول بالترجيح لكي يعلم طالب العلم، والإعمال أولى من الإهمال. تمام. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن عمر على النفي. ما الدليل؟ لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة، هذه صلاة وهذه صلاة، إن منع يمنع مطلقا، لكن يجوز في صلاة النفل ولا يجوز في صلاة الفرض. لماذا؟ ليس هناك دليل، والقاعدة لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة، والجمع بينهما فيه عسر. تمام. فإن ركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة، وقال: هذه القبلة هي نفل. تمام. الركعتين دول مش فرض، يعني هو يرد عليهم. ومن ذهب مذهب الجمع بينهما حمل حديث، لذلك قلت ما الدليل، حديث ابن عباس على الفرض وحديث ابن، يعني هم يقول ابن رشد أخطأوا، استدللتم بشيء وهو لا يحل لكم الاستدلال به لأنكم أتيتم بحديث لا يوافق مذهبكم. دي مسألة مهمة، فلذلك التقصي والتحقيق. وهؤلاء أئمة صلاهم ركعتين، فقال هنا وحديث عمر على النفل والجمع بينهما فيه عسر. طبعا فإن ركعتين اللتين صلاهما عليه الصلاة والسلام خارج الكعبة وقال هذه القبلة هي نفل. ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، سقوط الأثر عند التعارض قاعدة إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، فهنا حدثت ما يحتمل لهذا المذهب ولهذا المذهب. فقال هنا ومن ذهب مذهب سقوط الأثر عند التعارض، يعني لا نستطيع أن نستدل به على هذا القول أو هذا القول، فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع والاتفاق لم يجز الصلاة داخل البيت أصلا، وإن كان ممن لا يرى الاستصحاب حكم حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من كان داخل الكعبة، فمن جوزه أجاز الصلاة ومن لم يجوزه هو الأظهر لم يجز الصلاة في البيت. قوله هنا فإن كان ممن يقول باستصحاب حكم الإجماع، حكم الإجماع في مسألة الاتجاه للقبلة سواء داخلها أو خارجها، نفس الإجماع الذي قيل في من صلى وهو صلى بتيمم وليس هناك ماء، فلما صلى ودخل في الصلاة سمع صوت الماء، فهل يخرج من الصلاة ويتوضأ ويصلي أم صلاته صحيحة؟ قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. مع هذه الآية قالوا أخذنا باستصحاب الإجماع اللي هو إيه؟ أجمعوا على أن فاقد الماء يتيمم فاستصحبنا هذا الإجماع ودخلنا في الصلاة بشروطها، وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فدخلت في الصلاة وهي صحيحة فأتى الماء، ما الدليل على، قاله أهل العلم، ما الدليل على أن وجود الماء وإتيان الماء وأنت تصلي متيمم يؤدي إلى نقض الصلاة أو رفع التيمم وعدم استعماله؟ ليس هناك دليل. فهنا قال وإن كان ممن لا يرى الاستصحاب حكم الإجماع عاد النظر في انطلاق اسم المستقبل للبيت على من صلى داخل الكعبة. هذا كلام معتبر من ناحية العقلية، لأنك دخلت داخل الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أنت داخل الكعبة ولكن الحديث موجود، النبي دخل الكعبة وصلى ركعتين، ومن ثم عند وجود الحديث فلا إعمال للعقول. قال فمن جوزه أجاز الصلاة ومن لم يجوزه وهو الأظهر، يعني هو الأظهر يقول هذا الراجح لم يجز الصلاة في البيت داخل الكعبة، ولكن لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة والنبي صلى، ففي هذه الحالة ما قاله وهو الأظهر ليس بسديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا، ما هو على حسب القياس، على حسب السياق الحديث وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، في أي شيء هنا في مسألة الوضوء سياق وسبب ورود الحديث في مسألة التيمم، هذا هو الظاهر، ولربما دخل ما قلت لأنها عموم، ولكن ولربما خصصوا لأن دخول الكعبة ليس لكل أحد، فهنا لا تستطيع أن تستدل بهذا الحديث. نعم. ماذا؟ نعم. اوعى تقول الكلام ده، هزعل منك. لا تقل. لا تنزعج. الاصل عدم الخصوصيه ما لم يرد دليل. انت قلبتها. الاصل عدم الخصوصيه ما لم يرد دليل. كل ما فعله النبي نفعله الا الدليل. وامراه وهبت نفسها للنبي، جه ابو حنيفه قال احنا نعمل زي النبي. ازاي الكلام ده؟ نصلي نتزوج 11 امرأة يجوز؟ الأصل عدم الخصوصية. سبحان الذي أسرى بعبده، فالنبي قبل أن يكون نبيا هو عبد. نعم.